بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وعزكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع سيادي؟ نعم. بارك الله بكم. بارك الله بكم. مرحبا بكم جميعا. أكرمكم الله وقواكم الله على طاعته، ويسر الله لكم سبل الخيرات وعلمكم ما ينفعكم. بارك الله بكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا شبيه له، ولا صورة ولا أعضاء ولا جثة ولا جسم ولا مكان له. خلق العالم وهو غني عن العالمين، خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. جل ربي فهو الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الشرح ذكر هنا بعض ما يجب رده، وهو الكاهن والعراف ومن يدعي شيئا على خلاف القرآن والسنة وإجماع المسلمين. فالكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدلون بها أو غير ذلك، كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا وكذا. وأما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها، وكذلك لا يجوز تصديق من يدعي شيئا بخلاف القرآن والحديث وإجماع الأمة. والأصل في رد ذلك أحاديث، منها حديث مسلم: باب تحريم الكهان وإتيان الكهان. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وحديث الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه: من أتى كاهنا أو عرافا

أنهما كانا يفعلان هذا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن الواجبات القلبية التوكل على الله، وهو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله عز وجل، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله سبحانه. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه كان اعتماده على الله سبحانه في أمور الرزق والسلامة من المضار. فالتوكل هو ثقة القلب بالله سبحانه. قال الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه: التوكل هو ترك الاعتماد الحقيقي على غير الله. فمن توكل على الله سبحانه تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله من العمل بالسحر وإتيان العرافين والمنجمين. فقد قال حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كما بينت في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كما رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. والكاهن كما قلت هو من يتعاطى الإخبار عما يقع في المستقبل، كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا. والعراف هو من يتحدث عن الماضي من المسروق ونحوه. فمن ذهب إلى عراف أو كاهن واعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر بالله ورسوله، لأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وليعلم أن من الجن أحيانا من يسترقون السمع من الملائكة الموكلين بإنزال المطر وهم في الغمام، يصعد هذا الجني إلى مكان قريب من هذا الغمام، والملائكة يتحدثون فيما بينهم بما يصير هذا العام في أرض كذا ومن الحوادث كذا وكذا، كموت شخص أو ولادة مولود أو أن يتولى شخص الرئاسة أو أن يعزل عن الرئاسة ونحو ذلك مما أطلع الله الملائكة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع الملائكة والأنبياء والأولياء على شيء من الغيب، ولا يطلعهم على الغيب كله. فبعد أن يسترق هؤلاء الجن السمع من الملائكة ينزلون على الأرض ويخبرون هؤلاء الذين لهم معهم صحبة من البشر، فالحذر الحذر من هؤلاء الذين يدعون تحضير الأرواح، وما أكثرهم على شاشات التلفزة، وهو في الواقع تحضير للجن، فأرواح الأتقياء لا يحبون أن يرجعوا إلى هذه الدنيا ولو ملكوا الدنيا وما فيها، وأرواح الكفار تحت ملائكة العذاب، ولا يستطيع هؤلاء الدجاجلة أن يسحبوا روح الكافر من ملائكة العذاب. إنما الذين يحضرون إلى مجلس هؤلاء هم الجن الذين كانوا يعرفون حال هذا الشخص وعاشوا معه، إما قرينه أو واحد آخر يعرف أحواله يكذب فيقول أنا روح فلان والعياذ بالله تعالى. ولا يدخل في من ذكرنا من يردد آية بعدد معين لمقصد حسن، فإن هذا قد يحضره ملائكة الرحمة ببركة هذه الآية. أما من كان غرضه الدنيا فهذا لا يحضر إليه ملائكة الرحمة. أغلب هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم إنهم روحانيون هم يعملون مع الجن، لكنهم لا يقولون للناس نحن نعمل مع الجن، لأنهم إن قالوا ذلك للناس فالناس لا يعتقدونهم. أما إن قالوا نحن روحانيون يقصدونهم الناس. أحيانا في بدء الأمر الجن يظهرون أنهم قائمون بالشريعة، أو قد يظهرون أنهم قائمون بالشريعة، وهذا حال أغلبهم، ثم يدخلون أشياء مخالفة للشريعة. فالشيخ عبد الوهاب رحمه الله الشعراني قال في كتابه لطائف المنن والأخلاق نقلا عن ابن العربي أنه قال: من أراد أن لا يضل فلا يرمي ميزان الشريعة من يده طرفة عين، بل يستصحبها ليلا ونهارا عند كل قول وفعل واعتقاد. فعليكم إخواني وأخواتي في حضور مجالس علم الدين التي تعطى حتى يقوى عندكم ميزان الشريعة، فمن تعلم شرع الله يميز بين الحسن والقبيح والطيب والخبيث والحلال والحرام والكفر والإيمان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين آمين آمين. وقول المؤلف رحمه الله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني بذلك إبطال ما خالف الكتاب والسنة والإجماع من العقائد والأعمال، والأعمال البدنية. ومعنى إجماع الأمة اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمجتهدون هم الذين لهم قوة القريحة أي فقه النفس وقوة الإدراك مع العدالة وحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ومع معرفة الأسانيد التي تروى الأحاديث بها، ومع معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وإتقان اللغة والاطلاع على الإجماع والخلاف حتى لا يقعوا في خلط الإجماع. هؤلاء هم المجتهدون الذين يحمل عليهم حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحديث رواه البخاري في صحيحه وأحمد والدارقطني وغيرهم. فمن كان على تلك الصفة فهو الذي يدخل تحت هذا الحديث. وأما مطلق العلماء فلا يصح حمل الحديث عليهم كما يظن كثير من أهل هذا العصر وبعض قبلهم، كما ادعاه بعض الناس لابن تيمية الحمراني، مع أنه قال أقوالا خرق بها الإجماع في مسائل كثيرة، كما قال الحافظ أبو زرعة العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي. في كتابه الأجوبة المرضية، فأنى يكون مجتهدا أي ابن تيمية مع ما إلى ذلك من فساد الاعتقاد، لأنه ثبت عنه أنه قال بأزالية العالم بنوعه أي ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا نهاية له. وقد نسب إليه ذلك الحافظ تقي الدين السبكي الذي كان معاصره، والحافظ أبو سعيد العلائي شيخ مشايخ الحافظ ابن حجر العسقلاني. وأما قوله أي ابن تيمية بأزلية وقدم العالم بنوعه لا بعينه، فقد نص على ذلك في خمسة من مؤلفاته وكتبه، منها منهاج السنة النبوية وشرح حديث النزول وشرح حديث عمران بن حصين وكتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول وكتابه نقد مراتب الإجماع. فقد ذكر الحافظ المحدث بدر الدين الزركشي أن المسلمين اتفقوا على تضليل وتكفير من قال بأزلية العالم، بلا فرق بين من يقول بأزلية العالم بمادته وصورته أي تركيبه، ومن يقول بأزلية العالم بنوعه وجنسه. وذكر تكفير من يقول بأزلية العالم الحافظ الفقيه القاضي عياض المالكي والحافظ ابن دقيق العيد والفقيه المحدث بدر الدين الزركشي كما قدمت عنه والحافظ ابن حجر وغيرهم. الاجتهاد معناه بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا معنى الاجتهاد. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. بذل الوسع أي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الآلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد على ما بينا في حالة المجتهد، فهو المجتهد المطلق، ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى، وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول على قول آخر. فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح، لأن إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وفاقا. ومن علماء السنة من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب، بناء على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده. وهذه طريقة أو قول الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية وغيرهما، وهو المنقول أيضا عن بعض الحنفية، والمنقول عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن المصيب واحد. وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا، فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوع عليه لم يأثم على الصحيح. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد الدينية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والملحدين والمجوس القائلين بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. ولفظ البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال فإذا إلا أنه قال فاجتهد ثم أصاب. وجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فإن قيل قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآل في اجتهاده أو لا، فقد قال إمام الحرمين وخصه بكونه كامل الآل، فالجواب أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد، وفرضه التقليد فهو متعد باجتهاده فيكون آثما غير مأجور، كما قال بعض الأصوليين في رد هذا الجواب. وقد جاء في رواية الحاكم بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد فإن أصاب فله عشرة أجور، وقال الحاكم صحيح الإسناد. فهذه مسألة الاجتهاد، ليس لكل واحد أن يقول أنا أفسر القرآن وأجتهد في تفسير هذه الآية بما أفهمه، كما هو حال غالب من يدعي المشيخة والعلم في هذا الزمان. فالاجتهاد له شروطه، ولا بد لهذه الشروط أن تتوفر في الرجل حتى يكون مجتهدا، وليس الأمر كما هو حال الوهابية في هذا الزمن يفسرون ما أرادوا على ما يريدون، وكذلك يتكلمون مع الناس على أنهم من أهل الاجتهاد وهم مقلدون وغارقون في التقليد. والله سبحانه وتعالى أعلم أحكم. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وقواكم الله على طاعته. استغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، وادعوا لي ولإخوانكم ولكم من المكروبين وكذلك لإخوانكم في فلسطين والعراق وفي سائر بلاد المسلمين، لتفريج الكرب والكروبات ونصرهم على الأعداء. وهللوا ثلاثا واستغفروا ثلاثا وصلوا على النبي محمد ثلاثا، وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. تفضل سيدي اللاقط معكم.